القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1958. البنت راحت فين يا حاجة؟ راحت عند صاحبتها اللي معاها في المدرسة يا حاج. وإيه اللي غيبها بالشكل دي؟ قالت لي إنها مش هتقعد عندها غير نص ساعة. دي بقى لها دلوقتي أكتر من ساعتين والدنيا قربت تظلم. استرها يا رب استرها. وليه ما قلتليش إنها خارجة يا حاجة؟ يا حاج كان معاك ضيوف، ولما تأخرت بعت أخوها خليل يشوفها عند صاحبتها. ده خليل جاي هناك أهو. البنت مش معاها. خليل قرب يا ابني بسرعة وقول لي إيه اللي حصل. فين أختك يا خليل؟ ما لقيتهاش عند صاحبتها. وقالت إيه صاحبتها؟ قالت إنها ما شافتهاش النهاردة خالص. يا لهوي البنت راحت فين؟ راحت فين؟ يا حاج يا حاج عبد العال، لقيتوا البنت؟ ايوه، واخوها خليل خدها ووداها المستشفى. مستشفى ليه؟ ايه اللي جرالها؟ خرجت يا بيه ادور على اختي الصغيره انا وكم راجل معايا، لقيناها مرميه وما بتنطقش، شلتها وجري على المستشفى. مين اللي كان عايز يقتل اختك يا خليل؟ هيكون مين غيرهم يا بيه اللي قلوبهم زي الحجر. مين دول يا خليل؟ حد من ولاد ابو سليم. مين فيهم؟ اي حد منهم. وليه يحاولوا قتل اختك الصغيره يا خليل؟ متغاظين من يوم اللي حصل بينهم وبين ابويا. وايه اللي حصل بينهم وبين والدك؟ كانت اول حاجه ابن ابو سليم عايز يتجوز اخته سعاد، ابويا رفضه، قلنا حكايه وفاتت. جه ابويا اشترى ارض جنب ارضهم من صاحبها، النار شعللت في قلوبهم علشان كده مش ساكتين عننا. مش ساكتين يعني ايه يا خليل؟ الأسبوع اللي فات سممونا البهايم، وبعدها بكم يوم ولعوا النار في المحصول، وكل ده ما كفهمش وعايزين يقتلوا أختي الصغيرة. وانتوا بلغتوا عن حكاية سم البهايم والنار اللي ولعت في محصولكم؟ لا ما بلغناش. ليه؟ أبويا قال لأ وبرديش يبلغ عنهم. إيه السبب؟ لا يا بيه لا، أولاد أبو سليم ما يعملوش الحاجات دي ابدا. بس ابنك خليل يا حاج عبد العال قال انهم سموا البهايم بتاعتك وولعوا النار في المحصول كمان. غلطان ابني خليل غلطان، ان بعض الظن اثم. انت ليه مش عايز تقول الحقيقه يا حاج عبد العال؟ يا بيه اني راجل عارف ربنا كويس وحجيت بيت الله وما اقدرش اظلم حد ابدا ولا افتري على خلق الله. طيب وليه ما بلغتش عن سم البهايم وحرق المحصول بتاعك؟ اللي حصل اني لقيت جاموس مسموم ومعرفتش مين اللي عملها، اروح ابلغ واقول على حاجه معرفهاش؟ وحرق المحصول بتاعك يا حاج عبد العال؟ يا بيه النار قادت وطفيناها ولحقنا المحصول، والناس اللي بيقول عليهم ابن خليل كانوا اول الرجاله اللي طفوا معنا النار. وانت خايف من حد يا حاج عبد العال؟ انا خايف من ربنا اللي مطلع وعارف وعالم، واللي عمل كده له يوم، وربنا موجود ومفيش اعظم منه. كفاية كفاية يا أمّا كفاية، الحمد لله أختي بخير. دي في المستشفى يا حبة عيني، لا بتتكلم ولا دريانة بحاجة. دمها مش هيروح هدر يا أمّا، وحنتقم لها. خليل كفاية الكلام اسكت. ده أنا شلت أختي ودمها سايح، دمها لسه على هدومي، كان لازم تبلغ عنهم يا أبا. عايزني أظلم الناس؟ عايزني أغالط ضميري بعد العمر ده كله يا ابني؟ أمال مين اللي عملها؟ ربنا وحده اللي عالم يا حجة. يابا يابا احنا بينا وبينهم. كفاية يا خليل كفاية. ايه نفسك تشعليلها نار؟ قول يا رب واللي معاه ربنا ما يغلبش أبدا. أنا يا بيه شفتها بنفسي. شفت إيه يا سلامة؟ شفت بنت الحاج عبد العال وهي ماشية مع واحدة ست غجرية من بتوع الودع. شفتها إمتى؟ في نفس اليوم اللي كانت فيه البنت هتتقتل. شفتها فين؟ قريب من بيت الحاج عبد العال، وكانت الست بتاعة الودع دي بتضحك معاها. قالت للبنت إيه؟ ما سمعتش حاجة بيه، بس شفتها وهي بتضحك. انت تعرف يا سلامة الست بتاعت الودع دي؟ لا بيه، بس باين عليه غريبة مش من هنا. الست بتاعت الودع دي أنا ما شفتهاش. ما دخلتش دارك قبل كده يا حاج عبد العال؟ واللي زي دي تدخل داري ليه؟ وأنا راجل مؤمن وعارف ربنا كويس. بختيه يا بيه، ده كله بإرادة ربنا. مين عايش معاك في دارك يا حاج عبد العال؟ الحاجة مراتي، ومراتي ما تدخلش واحدة زيها الدار أبدا. ومين تاني غير مراتك في الدار؟ ابن خليل وبنت الصغيرة اللي كانوا عايزين يقتلوها، ودي عندها 7 سنين يا بيه. لك أولاد غير خليل وبنتك الصغيرة؟ كانت معايا سعاد وتجوزت واحد مدرس وعايشة معاه في داره اللي أول البلد. لك أعداء يا حاج عبد العال؟ يا بيه الشيطان هو عدوي. قول لي يا حاج عبد العال. نعم. أنت ليه رفضت ابن أبو سليم لما تقدم عشان يتجوز بنتك سعاد؟ كل شيء اسمه نصيب، ومحدش بياخد غير نصيبه. طبعا مظبوط يا حاج، بس يعني ليه رفضته؟ دي حكاية فات عليها سنين. بس في سبب للرفض. ايوه، كان ابو المدرس اللي اتجوز بنتي ده كان جه وكلمني عشان يجوزها لابنه، وعشان كده رفضت ابن ابو سليم. وابن ابو سليم عمل ايه؟ هيعمل ايه يا بيه؟ ماني فهمته على اللي حصل يوميها وانتهت الحكاية على كده. ومين تاني تقدم لك عشان يتجوز سعاد بنتك ورفضته؟ يا بيه احنا ليه بس هندور في حاجة بقالها سنين؟ يا حاج عبد العال انت عارف العادات هنا، وعايزك تساعدنا بأي معلومات عشان نوصل للي حاول يقتل بنتك الصغيرة. أنا تحت أمرك. تعيش يا حاج. ها، مين تاني تقدم لبنتك سعاد ورفضته قبل ما تتجوز المدرس؟ ابن شيخ البلد. ورفضته ليه؟ ماني قلت لحضرتك السبب، كنت قاري فتحة بنتي سعاد على المدرس. وعمل ايه ابن شيخ البلد لما عرف انك قاري فتحتها؟ زيه زي غيره، واني قلت لحضرتك دي حكايات فات عليها سنين. ها، التحريات اللي عندك بتقول ايه يا حضرة الضابط؟ انا جمعت معلومات وعملت التحريات اللازمة عن كل العرسان اللي تقدموا لسعاد بنت الحاج عبد العال. ووصلت لايه؟ ما افتكرش ان حد فيهم هيفكر بعد السنين دي كلها وينتقم من الحاج عبد العال. على العموم المعلومات اهي عن كل شخصية في الورق اللي قدام حضرتك. بس في سؤال. سؤال ايه؟ ايه خلى حضرتك يا فندم تشك في واحد من اللي كانوا تقدموا لسعاد بنت الحاج عبد العال؟ كلام خليل ابن الحاج عبد العال عن ابن ابو سليم اللي كان تقدم لها ورفضوا الحاج. لاحظ حضرتك ان خليل ده مش على صله طيبه باولاد ابو سليم. يعني الشك اللي كان بيدور في عقلي مش صح. احتمال يا فندم. طيب ووصلت لايه في موضوع البنت الغجريه بتاعت الودع؟ فتشت البلد عنها للاسف ما لقيتهاش. يعني ممكن تكون عملت عملتها وهربت من البلد. جايز. طب ايه اللي خلاها تعمل كده؟ وايه اللي خلاها تمشي مع بنت الحاج عبد العال؟ احتمال تكون صدفه شافتها واتكلمت معاها وملهاش يد في اللي حصل للبنت. جايز. وجايز كمان يكون حد طلب منها تخطف له البنت علشان يقتلها. والحاج عبد العال ماله يا فندم؟ معقول يكون عارف حاجه وخايف يتكلم؟ طيب ايه اللي يعرفه وخايف من ايه؟ اهلا وسهلا يا بيه، اتفضل. اهلا بيك. ايه هتسقيني شاي يا سلامه؟ بالدار نورت. اتفضل يا ميت مرحبا. الشاي يا ولاد للبيحه الظابط. ايه ده؟ معقول ده؟ ده اهل البلد كلهم هيحسدوني، ربنا يستر ومحدش منهم يضربني عين. شاي ممتاز، ألذ وأطعم شاي شربته في حياتي. نعمل شاي تاني يا بيه؟ لا لا لا كفاية كده. يبقى فنجان قهوة. تشرب ايه يا بيه؟ اقعد بس اقعد، ده لسه طعم الشاي في بقي يا راجل. اللي تؤمر بيه يا بيه يمشي على عيني وعلى راسي كمان. تسلم. سلامة، أنا عايز منك خدمة بسيطة. رقبة سدادة يا بيه. الست بتاعت الودع مالها يا بيه؟ بصراحة كده بس ما نجيبش سيرة لحد. ها، انا نفسي اشوف بختي. طب بس اللي زي دي هنجيبها منين؟ هي ملهاش مكان تقعد فيه. اهي بتغطس بعد كده وتظهر بعد كده بيومين ما حدش يعرف ارضيها. انا معطلك يا سلام عن شغلك. شغلي يا بيه؟ دي قعدتك عنديني بديني اكل ايه؟ وانت قعدتك الواحد ما يشبعش منها ابدا يا سلامه، بس تلاقيك برضو متضايق للي حصل لبنت الحاج عبد العال. دي حاجه لا كانت على البال ولا على الخاطر يا باي. الحاج عبد العال راجل طيب، وانا زعلان زيك علشانه. حد يقول كده بقى؟ ملقوش الا الراجل الطيب ده ويعملوا معاه كده. ايوه، راجل مؤمن عارف ربنا كويس وحاجك بيت الله. تعرف يا باي، لما سافر الحاج عبد العال عشان يحج بقى عايز كل الناس هنا تروح معاه. يا سلام. بس ايه سافر ايه يا ولده، وقلبه زي النار على البنت دي. بنت مين دي؟ زهرة. زهرة مين؟ الله يرحمها بقى. انا لما استلمت عملي هنا سمعت عن زهرة دي، بس يا ترى الكلام اللي سمعته ده صح ولا مش صح؟ سمعت ايه بيه؟ ما انت عارف كلام الناس كتير. يا سلامة. ايوه، ما حدش بيسيب حد في حاله. بس صعبت علي قوي اللي اسمها زهرة دي. حد كان يصدق ان اخوها عوض يقتلها ويتسجن عشانها كمان؟ طيب انت رأيك ايه؟ وعوض ده عنده حق لما قتل اخت زهرة؟ تشرب القهوة الاول وبعدين احكيل. عظيم عظيم يا حضرة الضابط، كده كويس جدا. الكلام اللي قاله سلامة ده ممكن يوصلنا الخيط في موضوعنا. وانا طلبت من سلامة يجي ويشرب شاي عندي هنا في المكتب، وانا هجيب قضية زهرة اللي قتلها اخوها اللي اسمه عوض ده وادرسها كويس. عجيبة، وانت بتسأل عن الست بتاعت الوضع عليه يا سلام؟ بقولك ايه، بلاش لت وعجل في الكلام، تعرف مطرحها؟ ايه طيب، منك معزة وعايز اعرف راحت فين؟ هزارك بايخ قوي، انا عايزها وبس. يا جدع شوف لك شغلانة بدل الكلام الفارغ دي. يعني انت ما شفتهاش؟ انا مش هرد، هشوفها فين يا سلامة؟ ما تشغلش بالك قوي كده يا سلامة. ازاي بس ما اشغلش بالي؟ داني ليل ونهار بسأل على الست بتاعت الوادع دي. اوعى تقول لحد اني بدور عليها. سيبك في بير يا بيه، والله ده انا اخدمك برقبتي. انا قريت القضية. ولقيت ايه يا فندم؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان زهرة اتقتلت وثبت انها كانت مظلومة. طيب ليه أخوها عوض قتلها؟ وإيه اللي خلى زهرة دي تشتغل في دار الحاج عبد العال؟ حسيبك تقراها وتدرسها زيي، بس أنا عايزك تدور لي على عوض. عوض؟ لا، عوض مش داخل السجن بعد ما قتل أخته زهرة؟ بعد الحكم اللي صدر عليه بالسجن. لو كان حسن السلوك داخل السجن يبقى مؤكد خرج. طب أنا هدور عليه، ولو كان خارج السجن إن شاء الله هوصل له. زهرة الله يرحمها، وإيه اللي فكرك بيها يا بيه؟ زهرة كانت بتعمل إيه في دارك يا حاج عبد العال؟ كانت شغالة عندي. وأخوها عوض قتلها ليه؟ أنا هقول لحضرتك اللي حصل. أنا فرحان قوي إن بنتك رجعت الدار. الحمد لله على سلامة بنتك يا حاج عبد العال. الله يسلمك ويسترها معاكم يا رجالة. ربنا عالم احنا كنا زعلانين عشانها ازاي. ربنا ما يرمي حد في ضيقة ويشفي كل مريض. اتفضلوا العشاء جاهز يا رجالة. ما تتحركيش من مطرحك يا ست، انت لو اتحركتي خطوة واحدة هضربك بالرصاص. عوض، ايه اللي خلاك لابس هدوم واحده ست وشايل مقطف في ودع، وكنت حوالين دار الحاج عبد العال ليه في نص الليل؟ حاول ايه بيه؟ حاول ايه الحقيقه يا عوض؟ وحينفع بايه دلوقتي بعد اللي جرى؟ وايه اللي جرى يا عوض؟ انا اسعدت البيه، كنت عايش انا واختي زهره وامي. ماتت امي الله يرحمها، وعشت مع اختي في داري. عشت معاها كافي خيري شري، وكنت بشتغل في أرض واحد من أهل البلد. وبعدين يا عوض؟ عييت يا بيه، والعاية هد حيلي وضيع صحتي. أختي قالت لي. اسمع يا عوض. إيه يا زهرة؟ أنت عارف مين اللي كان هنا من شوية؟ وحعرف إزاي وأنا مش قادر أتحرك من مطرحي؟ واحد بعته عمك عبد العال. عايز إيه؟ خد بعت لك القرشين دول. كتر ألف خيره، ربنا يقدرني وأقوم بالسلامة وأقدر أرد معروفه وجمايله. بقول لك إيه يا عوض؟ نعم. يعني لو فتك شوية كده وروحت ساعدتي مراته في دارها مش يبقى أحسن؟ مالك يا عوض؟ هم اللي طلبوا منك كده يا زهرة؟ لا، بس أنا مستكترة عمك عبد العال دي يبعت لنا كل ساعة والتانية فلوس وأكل، عشان كده يعني قلت أعمل حاجة مع الناس دي يا أخوي. طيب اللي تشوفيه يا زهرة، نصيبنا كده. ها يا عوض، وإيه اللي حصل بعد كده؟ وراحت أختي زهرة تساعد مرات الحاج عبد العال في دارهم، وبقت ترجع وهي محملة الأكل معاها. كانت صعبان عليا نفسي يا سعادة البي، لكن كنت هعمل ايه وانا عيان؟ ايه يا بيه، ما كنتش قادر اعمل حاجة لغاية ما ايه عوض؟ واحد من اهل البلد جه يزورني في داري، وكان قلبه زي الحجر، وهو بيقول لي ان اختي زهرة. اختك مالها يا عوض؟ كلام ما ينصحش يتقال يا سعادة البيه. النار قادت في قلبي، خرجت من داري وربنا عالم خرجت ازاي، لقيتها واقفه جنب دار الحاج عبد العال مع واحد اسمه بدران. شافني جري، وكان لازم انتقم واغسل عاري. خدت زهرة ورجعت بيها الدار، وقبل ما تتكلم يا سعادة البيه كنت غرست السكينة في قلبه. جم بعده وخدوني وسجنوني بعد ما اعترفت بكل اللي حصل. السجن كان مرار وعذاب يا سعادة البيه. وبعد ما خرجت من السجن عوض عملت ايه؟ خرجت تايه وتعبان ومهموم. سألت نفسي اروح فين؟ قلت هادي عوض مش لازم ترجع البلد. امال رحت فين؟ سعادة البيه انا ما كنتش اقدر ارجع البلد. ايوه، ليا مين في البلد علشان اروح له؟ علشان كده رحت البندر. رحت البندر عند مين يا عوض؟ عند واحد بلدياتي، واشتغلت معاه مده، لكن النار كانت لسه قايده في قلبي، وكان لازم انتقم من بدران اللي كان السبب. وايه اللي خلاك بقى لبست هدوم واحده ست؟ شفت واحدة غجرية سعادة البيه وهي شايلة أفة وبتشوف للناس البخت. الفكرة ضربت في دماغي، قلت لو رجعت البلد الناس هتعرفني، عشان كده اشتريت جلابية وشلت أفة وقلدت الست بتاعت الوادع. طيب ولما رجعت البلد عملت ايه؟ رحت الأول أدور على بدران، عرفت انه اتجوز وساب البلد وراح البندر. فضلت ورا ابوه لغايه ما عرفت انه ناوي يزوره. ركب القطر، ركبت معاه وعرفت الحته اللي ساكن فيها بدران. وقابلت بدران يا عوض؟ استنيت لما ابوه نزل من عنده وطلعت له، فتح لي الباب بنفسه. مين انت؟ مين؟ مش عارفني يا بدران؟ مش واخد بالي. لك حق، ما هو السجن ضيعني وبهدل صحتي. أنا عوض يا بدران، عوض. عوض؟ عايز ايه يا عوض؟ ده حاسبك على اللي عملته مع اختي زهرة، فاكرها ولا نسيها؟ انت غلطان. انا مش ناسي اللي عملته معاها يا بدران. عيب، وانا مش حديلك فرصة تقتلني. تعال هنا. تعال. سيب السكينة دي، سيبها لحسن تصلك ايدك. انت كمان بتضربني يا بدران؟ انا ممكن اقتلك دلوقتي يا عوض بعد ما خدت منك السكينه، لكن لا، انا مش هطلع النادل وجبان زيك، وهفهمك اللي حصل. ها يا عوض، قالك ايه بدران بعد كده؟ بعد ما ضربني وخد مني السكينه قال لي حاجه يا سعاده البيه ما حدش يصدقها. قالك ايه؟ انا ما كانش بيني وبين اختك حاجه يا عوض، ومعرفهاش. بتقول ايه اللي انت سمعته؟ بس اني بس أنا شفتك معاها جنب دار الحاج عبد العال. أيوه كانت معاي، كانت واقفة معايا عشان تحمي سعاد بنت الحاج عبد العال. سعاد؟ أيوه. يعني إيه بدران الكلام ده؟ أقول لك، أنا كنت عايز أتجوز سعاد بنت الحاج عبد العال، واتجرأت وجيت لها لحد دارهم، ولما شافتني سعاد بعتت لأختك زهرة عشان تقول لي ابعد من هنا. يعني انت يا بدران ما كانش بينك وبين اخت زهرة ايتها حاجة؟ حاجتي حاجتي انت جرالك ايه؟ انت تفتكر ان انا ابص لواحدة زي اختك؟ الله يرحمها، شكلها لا يسر عدو ولا حبيب. راجل روح اجري، انا كان نفسي اتجوز بنت الحاج عبد العال، وزي ما قلت لك كنت رايح هناك عشانها. بقى كان رايح هناك عشان بنت الحاج عبد العال. ايوه ساعه البيه. وبعدين يا عوض؟ عرفت الحقيقه، عرفت اني قتلت اخت زهرة وهي ما عملتش حاجه تغضب ربنا، وانها كانت يعني بتحاول تبع بدران اللي كان جاي على دار الحاج عبد العال قاصد بنته سعاد. لكنني قلت لا، لازم انتقم من ولاد الحاج عبد العال كلهم واحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي على اختي. وعشان كده سميت بهايم الحاج عبد العال. ايوه سعاد البيه، سميت بهايمه، وبعد كام يوم ولعت في محصوله. كل ده ما كفنيش، كنت عايز بنت الحاج عبد العال، بنته الكبيرة اللي اسمها سعاد. رحت ادور عليها في كل حتة، وعرفت انها سافرت اسكندرية مع جوزها. ولما انت عايز بنته الكبيرة يا عوض، ايه اللي خلاك حاولت تقتل بنت الحاج عبد العال الصغيرة؟ انا سعادة البيه كنت بدور على ايتها حاجة تطفي النار اللي في قلبي لغاية ما ترجع سعاد بنت الحاج عبد العال. عشان كده خطفت بنته الصغيرة وضربتها بكل قوتي وجريت. كنت فاكر انها ماتت، لكن بعد مدة رجعت وانا لابس الجلابية الحريمي وعامل نفسي واحدة ست. لقيت الحاج عبد العال عامل ليلة لأهل الله علشان ربنا نجى بنته. وقبل ما اوصل لبيت سعاد جه البوليس وقبض علي. كنت عايز تقتل سعاد بنت الحاج عبد العال الكبيرة يا عوض؟ سعادة البيت، أنا مش عارف كنت بعمل إيه. أختي زهرة والسكينة مغروسة في قلبي كانت قدامي على طول، وكان لازم أنتقم، كان لازم أنتقم، كان لازم أنتقم. طيب ليه عوض عمل كل ده؟ تاني ما عملتش معاه إلا كل خير، وربنا وحده اللي عالم. وربنا وحده برضه اللي عالم ليه هو عمل كده يا حج. والحمد لله يا حج عبد العال إن ربنا نجاك من شره. الحمد لله، الحمد لله. بس برضه يا بيه، أنا ما عرفتش ليه عمل كده. لكن حضرتك ما قلتش للحاج عبد العال على الحقيقة ليه؟ ما فكرتش يا حضرة الضابط لو قلت له على الحقيقة ايه اللي ممكن يحصل؟ بلاش الحاج عبد العال. طيب جوز بنته المدرس اللي متجوز سعاد، سعاد اللي كان رايح بدران عشان يقابلها، لو عرف جوز سعاد ده ايه اللي ممكن يعمله؟ عندك حق يا فندم، مش لازم الحاج عبد العال او اي حد من اهل القرية يعرف الحقيقة. يا حضرة الضابط، الحقيقة لو اتعرفت ممكن تخرب بيوت وتقضي على سعادة ناس، والعدالة يهمها في المقام الأول الراحة والسعادة والخير لكل الناس. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية فراج زايد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.